الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أي الكفار، وهذا استفهام إنكاري، قالوا هذا على سبيل الإنكار. أئذا كنا عظاما، يعني إذا متنا وتفرقت أجزاء أبداننا وذهبت لحومنا ولم يبقى إلا العظام والرفات، والرفات أي التراب، وكانت رفاتا يعني كانت ترابا، وقال ابن عباس أي غبارا، وقال غيره كانت حطاما، لأن هذا من دلالات الرفات أنها الحطام والرضاض، لكن رجح الطبري وابن كثير أن رفاتا ترابا. إذن هم يقولون على سبيل الإنكار: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وهذا أيضا استفهام إنكاري، ينكرون البعث وأنهم يبعثون خلقا جديدا غير هذا الخلق الذي هم فيه، يعني مرة أخرى. وهذا كما قال جل وعلا عنهم في آية أخرى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. وأيضا أخبر أنهم يقولون، وأيضا أخبر جل وعلا عنهم في شأن إنكار البعث بقوله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذا دليل أن الكفار ينكرون البعث. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعادي القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: أئذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا، قالهم مجاهد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس غبارا، أئنا لمبعوثون أي يوم القيامة خلقا جديدا، أي بعدما بلينا وصرنا عدما لا يذكر. ثم قال جل وعلا لهم: كونوا، قل كونوا، أي قل لهم يا نبينا كونوا حجارة أو حديدا، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات. وقال الطبري، وهذا كلام ابن كثير، وقال الطبري معناه: إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك. ولخصه بذلك الشوكاني من كلام ابن جرير. وقيل معناه: لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم. قال النحاس: وهذا قول حسن. إذن قل كونوا حجارة أو حديدا، لأن الحجارة أشد من العظام والرفات، والحديد أشد. لكن قال السمعاني هنا: فإن قيل كيف يأمرهم بأن يكونوا حجارة أو حديدا وهم لا يقدرون عليه قطعا، فأجاب بقوله: قيل إن هذا أمر تعجيز وليس بأمر إلزام، ومعنى الآية: استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديدا فلو كنتم كذلك لم تفوتوني. وقيل معناه: لو كنتم خلقا من الحجارة والحديد بدل اللحم والعظم لمتم ثم بعثتم. قاله الطبري. إذن الله عز وجل يقول: أنتم تستبعدون بعثكم بعد أن تكونوا عظاما ورفاتا، قل كونوا أشد من ذلك، حجارة صماء صلبة أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا أي خلق يكبر في صدوركم، يعني يعظم في صدوركم. وتعددت عبارات السلف في المراد بقوله مما يكبر في صدوركم، فقيل هو الموت، قيل هو الموت، قاله ابن عباس: ما يكبر في صدوركم، قال كونوا موتا لو كنتم موتا. واستدلوا على هذا بالحديث الذي في الصحيحين: يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، ثم يذبح الحديث. وقال بعضهم المعنى ما يكبر في صدوركم، يعني لو كنتم موتى لأحييتكم. وقيل أو خلق مما يكبر في صدوركم، أي يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة والحديد، مما هو أكبر من الحجارة والحديد مباينة للحياة، فإنكم مبعوثون لا محالة. وقيل المراد به السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس. والصواب أن يقال إنه أطلق هنا فكونوا خلقا مما يكبر في صدوركم. فما هو الذي يكبر في صدوركم أيها الكفار؟ خلق السماوات، الأراضين، الموت، أي شيء يكبر في صدوركم كونوه ولن يمنعكم وليس من بعثكم وإعادتكم ولن يستحيل مهما كنتم في القوة والصلابة والتجبر والعظمة، فإن الله جل وعلا سيبعثكم مهما كنتم. فهذا فيه تقرير المعاد والبعث والنشور، مهما كان الشيء قويا فإن الله سيعيده مرة أخرى. قال جل وعلا فسيقولون من يعيدنا، يقولون هذا على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الاستبعاد، من يعيدنا؟ طيب أن تقول أننا نعاد حتى لو كان مما يعظم في نفوسنا، من الذي يعيدنا ويردنا ويحيينا حياة جديدة؟ فقال الله جل وعلا قل الذي فطركم أول مرة، فطركم أي خلقكم وأنشأكم أول مرة، ها أنتم الآن أحياء تتكلمون، من الذي فطركم؟ من الذي خلقكم؟ من الذي أوجدكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي فطركم أول مرة سيعيدكم مرة أخرى، سيعيدكم مرة أخرى، كما قال جل وعلا في آية أخرى قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وكل ذلك على الله هين، لأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال جل وعلا قل يعيدكم، قل الذي فطركم أول مرة، أي قل يعيدكم الذي فطركم وأوجدكم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم. قال الطبري ينغضون أي يهزون رؤوسهم إليك برفع وخفض، يقال نغض رأسه، يقال لمن رفع رأسه ومن، ويقال لمن خفض رأسه. فهم سيقولون ينغضون إليك رؤوسهم، يحركونها رفعا وإنزالا، يهزون رؤوسهم ويقولون على سبيل التهكم متى هو، يعني متى البعث والإعادة، وهذا استفهام تهكمي منهم واستهزاء واستبعاد. قال قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا، وعسى من الله واجبة كما قرره أهل العلم، لأنها متحققة الحصول، ولا بد أن يكون البعث، وكل ما هو آت قريب. قال جل وعلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، ذلك إعادتكم وبعثكم، عسى أن يكون قريبا، وكل ما هو آت قريب، وذلك سيقع ويكون يوم يدعوكم جل وعلا، يدعوكم لتخرجوا من قبوركم، كما قال جل وعلا إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها، فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي إنما هو أمر واحد بانتهار ينتهرهم، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وكما قال إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره. إذن يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، ما قيل معنى بحمده؟ قال قتادة بمعرفته وطاعته، تستجيبون بأمره بحمده، قال بمعرفته وطاعته، وقال ابن جريج بحمده أي بأمره، قال الطبري رحمه الله في تفسيره والصواب أن يقال فتستجيبون لله من قبوركم بقدرته ودعائه إياكم، ولله الحمد على كل حال، كما يقول القائل فعلت ذلك الفعل بحمد الله، يعني لله الحمد على كل ما فعلته. فهذا معنى فتستجيبون بحمده، يعني تستجيبون لأمره إذا دعاكم بحمده، فهو المحمود على ذلك جل وعلا. قال وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال الطبري تحسبون عند موافاتكم القيامة من هول ما تعاينون فيها أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلا، كما قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني مدة يسيرة، وكما قال جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وكما قال جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقول بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. في الآية الأخرى قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إذن حينما يدعو الله عز وجل عباده يستجيبون بحمده ولأمره، ويظنون ويحسبون أنهم ما لبثوا إلا وقتا يسيرا، مع أنهم لبثوا سنين عددا، لكن لشدة أهوال القيامة التي بعثوا إليها صار كل المدة الماضية ليست إلا بمثابة الساعة أو الوقت القليل. ثم قال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. يقول ابن كثير يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنه إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم إلى آخر كلام. وقال نحوه الطبري قال قل يا محمد لعبادي يقول بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة. وعن الحسن في هذه الآية قال التي أحسن لا يقول له مثل قوله، يعني يكلمه بكلام قاسي أخوه، لا يقول له مثل قوله، يقول له يرحمك الله يغفر الله لك. إذن يا أخوان هذا توجيه عظيم، توجيه عظيم، يأمرنا الله جل وعلا إذا جئنا نخاطب بعضنا أن نخاطب بعضنا بالمقولة التي هي أحسن، يخاطب بعضنا بعضا بكلام لين طيب لا يجرح المشاعر لا يغضب لا يثير الإنسان. وهذا تراه الآن خاصة عند المغاضبة أو إذا كان هناك وقع أمر تجد بعضهم يأتي بالكلام السيء الذي يجرح المشاعر، وأحيانا قد ما يكون هناك سبب، لكن هذه طبيعة الإنسان حينما يتكلم مع غيره يتكلم بأسلوب ينفره، يستهزئ به أو يمقته أو يقول كلمات فيها نقد. لا يا أخوان، هذا من الشيطان. قل يا أخي التي هي أحسن، إذا تتخاطب مع إخوانك بالمقولة التي هي أحسن، بالعبارات الطيبة التي لا تثير ولا تغضب ولا تسبب فتنة، بل تدعو إلى المحبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم تحابوا، لأن السلام من الكلام الطيب. فإذا ابتدأ المسلم أخوه بالسلام وحياه الآخر، هذا ما يحبب ويقرب القلوب. لكن لو أنه بدأ بكلمة قاسية شديدة اشتد الآخر مثله، وهذا من نزغ الشيطان، لأنه يحب أن ينزغ بين المؤمنين ويفسد بينهم. فيا له من توجيه عظيم. ارتسم هذا واعتمد هذا يا عبد الله في حياتك، إذا جيت تخاطب إخوانك المسلمين تكون بالتي أحسن، عبارات طيبة رقيقة ليس فيها جرح للمشاعر، ليس فيها نبذ ولا نبذ ولا يعني نبذ ولا استهزاء ولا إغاظة، حتى يعيش الجميع بسلام، وأيضا يحسن قولهم وتعاملهم مع بعضهم. ثم علل النهي أو الأمر بأن يقولوا هي التي أحسن، علل ذلك بأن الشيطان ينزغ بينهم، بأن الشيطان ينزغ بينهم، والنزغ هو الإفساد، والمعنى أن يفسد بينهم بالعداوة والإغراء. الشيطان ينزغ بين العباد. قال الطبري: إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضا، ينزغ بينهم، يقول يفسد بينهم، يهيج بينهم الشر. اي نعم. وكم من مصائب سببها كلمة واحدة ربما أدت إلى القتل، وربما أدت إلى السجن. نزغ الشيطان بينهم بكلمة قبيحة أو جارحة ففسدت، ورد الآخر بمثلها، ورد الآخر بمثلها، وربما زاد الأمر إلى مد الأيدي، وربما إلى إطلاق النار أو السلاح أو غير ذلك. وهذا من نزغ الشيطان. ولهذا عليك بالعبارات اللطيفة الجميلة التي تدعو إلى المودة. وإذا نبزك أخوك بكلمة سيئة لا ترد عليه مثله فتزيد الطين بلة كما يقال، لأن الشيطان يريد منك هذا ويغضبك حتى ترد عليه وتسكته. لا، كما قال الحسن: لا ترد عليه مثل رده، يقول يرحمك الله، غفر الله لك، سامحك الله، الله يهدينا وإياك. وهكذا قال جل وعلا: إن الشيطان ينزغ، نعم، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين، أي ظاهر العداوة. منذ أن أبى أن يسجد لآدم جاهر بالعداوة، وأقسم بين يدي الله أن يحتنك ذرية آدم كلهم ويضلهم ويأخذهم معه إلى النار. إذن هو عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. فكيف تطيع عدوك لأنه يريد أن يوقعك في المهالك؟ فقل التي هي أحسن، وإياك من نزغ الشيطان وتوهيمه. ثم قال جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول الله تعالى: ربكم أعلم بكم أيها الناس، من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق، إن يشاء يرحمكم أن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وقال الطبري عند قوله إن يشاء يرحمكم، قال: فيتوب عليكم، إن يشاء يرحمكم. وسبق أن ذكرنا أن الإشاء في القرآن بمعنى الإرادة الكونية. إن يشاء يرحمكم، قال الطبري، فيتوب عليكم حتى تنيبوا عما أنتم عليه من الكفر به، أو أي شيء يعذبكم. قال الطبري أيضا بأن يخذلكم عن الإيمان فتموتوا على شرككم فيعذبكم. قال وما أرسلناك عليهم وكيلا. الله عز وجل يقول للنبي ما أرسلناك وكيلا أي رقيبا ولا كفيلا عليهم تدبر أمورهم وتقوم بمجازاتهم، وإنما الله هو الوكيل جل وعلا، فأنت ما عليك إلا النذارة، نذيرا فقط، لست وكيلا على إيمانهم وهدايتهم ومجازاتهم. قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ربك جل وعلا أعلم بمن في السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله أي قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية، هكذا قال وخصه بأنه أعلم بمراتبهم. والصواب أن تحمل الآية على عمومها، فربك أعلم بمن في السماوات والأرض من كل وجه، من المستحق للطاعة فيوفق لها أو يستحق المعصية، أعلم بهم بأعمالهم بأقوالهم بمآلاتهم بكل شيء جل وعلا، فهو العليم الخبير الذي أحاط علمه بكل شيء. قال جل وعلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ثم قال جل وعلا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذه الآية كقوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن هذا فيه تفضيل الأنبياء، وأن الله فضل بعض النبيين على بعض. ولهذا المشهور عند أهل السنة والجماعة أن الرسل، بل هو الصواب الذي لا مرية فيه، أن أفضل الخلق هم الرسل، وأن أفضل الرسل الأنبياء أولو العزم، وأن أفضل أولو العزم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى الكليم، موسى بن عمران على المشهور عند أهل السنة والجماعة كما قال ابن كثير رحمه الله. إذن هذه الآية فيها تفضيل بعض الأنبياء على بعض، لكن هل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيحين لا تفضلوا بين الأنبياء؟ قال ابن كثير لا، يعني قال هذا لا تعارض، ولهذا قال فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن نأخذ من هذا أن بعض النبيين أفضل من بعض، هذا لا شك فيه. قال وآتينا داود زبورا، هذا تنبيه على فضله وشرفه. ويلاحظ أن كثير من القراء يقرأ داود بالهمس، والصواب أنه بدون همس، وآتينا داود داود، ما تقول داود بالهمز، لا بدون همز. قال وآتينا داود زبورا، والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود، وداود بعد موسى، ولهذا كان يحكم بالتوراة، لأنه كما قال قتادة أو قبل ذلك قال حافظ بن حجر في الفتح، قال الزبور كله مواعظ، وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة. طيب هل داود بعد موسى إلا قبله؟ نقول بعده. ما هو الدليل؟ الدليل من القرآن، قال جل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، في آخر في سورة البقرة، ثم ذكر قصة داود. إذن داود بعد موسى، ولهذا كان يحكم بالتوراة، لكن أنزل الله عليه الزبور. قال قتادة كنا نحدث أن الزبور 150 سورة ليس فيها حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وكان اعتماده على التوراة، أخرجه من أبي حاتم وغيره. إذن الزبور كانت مواعظ، والأحكام كانوا يأخذونها من التوراة. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج، يعني يوضع عليها السرج، آلتها، الآلة التي توضع عليها حتى يركب عليها، قال فتسرج فيقرأ القرآن فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني يقرأ القرآن. لكن هنا القرآن خفف على داود القرآن، القرآن هنا مصدر بمعنى القراءة، يعني خففت عليه القراءة، وليس المراد القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، لا، المراد خفف عليه الزبور، خفف عليه قراءة الزبور الذي أنزله الله عليه، فكان يقرأه بسرعة. ومن هنا احتج بعض أهل العلم على جواز القراءة بالهذ والسرعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى تخفيف الزبور أو القرآن على داود، وكان يقرأه في وقت يسير وهو طويل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل ذكره على سبيل التعجب. ولهذا جاء عن إمام مالك أنه قال: من شاء، يعني قال، يعني حاصله، ذكره الحافظ، ذكره ابن بطال وغيره، يعني حاصل ما قاله الإمام مالك، قال يعني الناس يختلفون، فمنهم من يقرأه بسرعة وإذا قرأه على مهل أخطأ، ومنهم من يقرأه بالترتيل، ومنهم قال والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن يعني الأولى أن يكون القراءة مع التدبر والتأمل، لكن لو قرأ الإنسان بسرعة من غير التدبر ولا تأمل فهو إن شاء الله مأجور على القراءة. ولهذا ثبت أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة خلف المقام، القرآن كاملا. فيجوز الإسراع، والأولى يعني أن يكون بين بين، والإنسان أدرى بنفسه وبقلبه. ثم قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يقول الله عز وجل للمشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان والأنداد: إذا نزل بكم ضر ومصيبة ونازلة ادعوا الذين زعمتم أن من دون الله أنهم آلهة لأجل أن يكشفوا عنكم هذا الضر الذي نزل بكم بالكلية، أو يحولونه إلى غيركم، وهم يعرفون أن آلهتهم وما يدعونهم من دون الله ما يفعلوا هذا. فهذا من باب إقامة الحجة عليهم، وبيان أنهم يعلمون من أنفسهم أن هؤلاء المدعوون لا يكشفون الضر ولا يحولونه، إذن فكيف تدعونهم من دون الله؟ هذا إنكار عليهم. ولهذا قال الطبري: قل يا محمد لمشرك قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضر ينزل بكم فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله إلى غيركم. إذن فهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، فكيف يدعون من دون الله؟ ثم قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك المدعوين الذي يدعوهم قومك من دون الله، حقيقة هؤلاء المدعوون أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون إلى الله القربة، القربة والزلفة، لأنهم مؤمنون بالله ويعلمون أنه هو الرب المستحق للعبادة. ولهذا قال: أيهم أقرب، يعني كما قال الطبري قال: أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة. كيف يدعون؟ هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم يتقربون إلى الله ويلتمسون إليه القربة والزلفة بأعمالهم، أيهم أقرب إليه. ثم قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون الرجاء والطمع في أمر قريب المنال، فيرجون بأفعالهم وإيمانهم رحمة الله جل وعلا وأن يرحمهم ويدخلهم الجنة، ويخافون عذابه لأنهم يعلمون أنه شديد العذاب وأنه هو القادر على كل شيء وأنه هو الرب جل وعلا. ثم قال إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا مما يحذره كل عاقل لشدته. لكن اختلف العلماء في قوله الذين يدعون، فقال ابن عباس كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، وجاء عن ابن مسعود في البخاري أنه قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال أيضا ابن مسعود نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. وجاء ابن مسعود أيضا أنهم كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن. وجاء عن ابن عباس أنه قال الذين يدعونهم عيسى وأمه وعزير. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه عيسى وعزير والشمس والقمر، وقال مجاهد عيسى والعزير والملائكة. ورجح ابن جرير قول ابن مسعود أنهم قوم من الجن كان يعبدهم قوم من الإنس، ورد القول بأنه المسيح وعزير بأن هؤلاء كانوا قبل ليسوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المخاطبون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا يعبدون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. ولكن مع ذلك رجح ابن تيمية قال هذه الأقوال كلها حق، فالآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو الجن أو البشر، وهذا هو الأولى حمل الآية على عمومها. فكل من كانوا يعبدون من دون الله وهم من المؤمنين سواء كانوا من الملائكة أو كان العزير أو كان عيسى بن مريم أو كان من الجن، فإن حقيقة هؤلاء المدعوين أنهم لا يرضون بهذه العبادة بل هم يتقربون إلى الله أيهم أقرب إليه، لأنهم يعرفون حقه جل وعلا وأنه المعبود وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.